كما ذكرت أشياء بتسهل وإحنا مدريانين وأشياء بتصعب وإحنا مدريانين. ونعوذ بالله من شر الغفلة، ونعوذ بالله مما نعلم مما لا نعلم من الخطر والضرر والأذى، ونسأل الله من الرزق مما نحتسب ومما لا نحتسب. وهناك كما ذكرت أمور الواحد يدركها ويعلمها، وأمور غيبية لا يستطيع أن يتعرف عليها الإنسان، يعني حواسه محدودة وما يحدث من حوله هو الذي يدركه ويراه ويستشعره ويعي له ويراه ويسمعه ويشاهده، وخلاف ذلك ما هو بعيد عنه قد يستطيع بصورة أو بأخرى أن يستشف ويستشعر حس، يعني زي ما تقوله بشيء مختلف قد يكون خطر والعياذ بالأذى. الإنسان برضك يستعين بالله سبحانه وتعالى ويعتمد على الله كما ذكرت، لأن الإنسان محدود ولكن الله عالم بكل شيء. حين يعتمد الإنسان على الله والعالم بكل شيء إن هو بتحدث نوع من أنواع النجاة، تحدث نوع من أنواع تخفيف الخطر والضرر والأذى. اللهم لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك الغفر فيه. في أشياء بتحدث للإنسان وهو يعلمها ما يتعامل معها ويعالجها بما يستطيع من إمكانيات وقدرات وما لديه من هذه الطبيعة التي يتعامل بها مع أي مشكلة. ونسأل الله اللطف والسلامة دائما وأبدا فيما يحدث من تطورات ومستجدات في حياتنا، ونسأل الله أن نستطيع أن نتعامل معها ونتعايش معها. وما قد صعب وتعقد نسأل الله أن يسهل لنا تعاملنا معه ويسهل لنا المسار الذي نسير فيه آمنين مطمئنين بلا خوف ولا أذى ولا ضرر يلحق بنا بأي شكل من الأشكال. نقول الحمد لله على كل حال.